الفرج يسيرون، إذا تحدثوا يضيعون، إذا بقوا فقد خرجوا عن الطريق، لا أحد يجرع على النظر إلى الجانب. يوقنهم التوفق بك، يجذبهم وجه منحط، انعكاسا بلا جسد باهت لدرجة أنهم يغرقون في الرمال المتحركة. الشمس حارقة تنتزع ثروة رؤوسهم، وأحشاؤهم تلد الأمراض، ومع ذلك هم مسنون يتفاخرون بأحمر شفاه ذهب وأقلع الطين يثى. كل رجل وامرأة يسيرون، لا أحد يجر على النظر إلى الجامع. مثل عبد يخاف النجوم، أتبع خطاهم من الخلف متأخرا جدا. كل رجل وامرأة يسيرون، لا أحد يجر على النظر إلى الجانب. مثل عبد يخاف النجوم، أتبع خطاهم من الخلف متأخرا جداً.